قال رحمه الله: وأخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري قال: أخبرني عروة ابن الزبير عن أبيه قال: قال أبو بكر الصديق وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، هؤلاء الأمراء يذكرون الناس بالله وبالاستحياء من الله سبحانه وتعالى وبملازمة الحياء الذي هو مادة الخير ومصدر الخير، فذهابه ذهاب الخير ووجوده وجود الخير، الحياء خير كله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا مادة الخير وجود الحياء في الناس، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وخلق الإسلام الحياء، ولكل دين خلق. فالحياء زينة الإيمان، وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. فإذا لابد من الحياء، ولا يستقيم حال الرجل ويكون حاله حسنا إلا بالحياء. وأما إذا عدم حياؤه فلا يصر منه إلا الشر، وما تجد خيرا فيه والعياذ بالله، كما في الحديث المشار إليه: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إيش من خير في الدنيا، وإيش من خير في العيش، وحياة ما فيش حياة، تصدر أمور تعجب منها. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. الذي ما يخشى عاقبة الليالي، وما يخشى بطش الله، وما يخشى عقوبة الله، فاصنع ما تشاء. ما أجملها من أبيات الله، وما أحسنها: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في الدنيا خير ولا فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إلى أن قال: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. على سبيل التهديد، لا على سبيل الإقرار له، بل هذا التهديد وذم له. فإنه إذا ذهبت مادة الحياء عن الناس، وانظر الذين ما عندهم حياء أو قل حياؤهم، يزني ولا يستحي من ربه، يلوط ولا يستحي من الله وهو يراه، وعياذ بالله يزاول مثل هذه الجرائم. وهكذا أيضا يقتل ويفسد في الأرض ويسعى في الأرض فسادا، ولا شيء يحرك فيه ساكنا، لأن الذي يحرك الساكن ويحرك المتحرك الذهب، وهو الحياء والخوف من الله سبحانه وتعالى. فلا نجني من هؤلاء إلا القتال، ولا يجنى منهم إلا الشر. فساد عريض، ولا يبالي، ما يبالي أصلا لقلة حيائه وذهاب حيائه إن شئته، فيفعل ما يشاء. وأما أولئك الرجال فاستحيوا من الله فاستحى الله منهم سبحانه، فاستحي الله منهم. وأما أحدهم فاستحيا من الله فاستحي الله منه، فعندهم حياء من ربهم جل وعلا، كما سيأتي في هذا الأثر الذي ذكره، وكما في قوله سبحانه وتعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. نزلت في أناس صالحين يجامعون أهلهم ويستحيون من الله سبحانه وتعالى، تجد جامع له مستحي على الهيئة تلك التي هو عليها. فأنزل الله هذه الآية في أولئك الرجال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، استخفوا من الله سبحانه، وهم يجامعون أهلهم فيما أبيح لهم. كيف هذا الذي هو مجرم تجد جامع امرأة ما تحل له، أو يفعل ما يفعل مع بعض المردان، ما عنده حياة من الله، هذا يفعل حلال ومستحي من ربه سبحانه وتعالى، ويثني صدره ما يريد يظهر، مسكين في حياء ولا يعلم أن الله مطلع عليه، لكن عندهم شدة حياء. فسبحان الله، فالحياء يتولد منه الخير، فالحياء صاحبه يعرف نعم الله سبحانه وتعالى عليه فلا يستعملها في المعصية، حياء من الله أن الله ينعم علي وأنا استعملها في المعاصي، هذه النعم، هذا بلا حياء وقليل الأدب، لو كان مع الناس لعاتبه الذي بذل معه النعمة، يقول لا أنت بلا أدب، أنا أعطيك وأفعل لك وأصلح لك وبعد تعصيني، أين الأدب وأين الاحترام وأين معرفة الجميل معرفة المعروف؟ ومع ربه الأمر عنده هين. فالذي يستحي من الله تجده لا يستعمل النعم إلا في معصية الله، حياء من الله سبحانه وتعالى أن يستعين بها على معصيته، وقد أسداها وأنعم بها عليه وهو يستعين بها على معاصي الله، هذا قليل أدب مع الله سبحانه وتعالى، وما عنده حياء من ربه جل وعلا. ونسأل الله العافية والسلامة. قال: يا معشر المسلمين استحيوا من الله، فهو الذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل، أن يرى على تلك الهيئة متغنعا بثوبه استحياء من الله سبحانه، يذهب الغائط ويباح له أن يكشف عورته في الغائط، ما فيه مانع إذا أراد، ولكن مع ذلك مستحيل الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد علمت من أولئك الأخيار ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يستحون من الله ويجامعون أهلهم، يستحون من الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احفظوا عوراتكم. قال أو قال الصحابي رضي الله تعالى عنه: عوراتنا يا رسول الله ما نأتي منها ونذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظوا عوراتكم إلا مما ملكت يمينك، إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، لا تكشف عورتك لأحد إلا لزوجتك أو ما ملكت يمينك، فكيف الذي يتعرّه من هؤلاء الذين نسأل الله العافية والسلامة تجد مركوبا فحسبنا الله ونعم الوكيل، ويتعرّه ولا يبالي. وهكذا بعض العوام ربما يقضي حاجة أمام الناس ويتعرّه أمام الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظوا عوراتكم. قال: عوراتنا ما نأتي منها ونذر، احفظوا عوراتكم إلا من زوجتك أو إلا من زوجكم أو من أزواجكم وما ملكت أيمانكم، فهذا قد أبيح لكم. وهكذا أيضا الحاجات الأخرى الضرورات الأخرى كالتخلي عند الخلوة لإقضاء الحاجة والاغتسال وغير ذلك مما أبيح فيها كشف العورة، وما عدا ذلك احفظوا عوراتكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي أنكم لا تتكشفوا. فقال الصحابي: يا رسول الله أرأيت إذا كان الرجل خاليا خالي بعيد يتكشف ولا ما يتكشف؟ ما فيش أحد عنده في الغرفة، أغلق على نفسه والدنيا حر ويريد البرود يتكشف يخرج الثياب يا رسول الله ولا ما يصلح لهذا؟ قال: الله أحق أن يستحي منه، حتى ولو كنت وحدك يكره لك. وجمهور أهل العلم يرون التحريم من الحنفية الشافعية وهكذا الحنابلة أنه يحرم على الشخص أن يتكشف في الخلاء لغير حاجة، استدلالا بهذا الحديث. قال: يا رسول الله إذا رأيت الرجل أو إذا رأيت أن الرجل كان خاليا أي ما فيش أحد عنده يتكشف ولا ما يتكشف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحي منه. يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحي منه، معنى ما يجوز التكشف ولو كنت في غرفة مظلمة ومغلق على نفسك، على نفسك لا تتكشف. وهذا قول جمهور أهل العلم أن التكشف في الخلاء لغير حاجة حرام، وإنما يتكشف الشخص لأجل الزوجة وجماع الزوجة ما فيه مانع، وجماع ما ملكت اليمين، قضاء الحاجة، إذا احتاج الدكتور أنه يكشف على المحل والموضع الذي لا بد من الكشف عليه، فهذه ما فيه مانع أن يتكشف الشخص. أما إذا يغلق الغرفة ويتكشف هذا لا يصلح، فإنه لا يجوز له، بل يجب عليه ستر العورة بإجماع أهل العلم، ستر العورة واجب. لكن بقي مسائل جزئية يختلفون فيها كالخلاء، هل يصلح أن الشخص يتكشف فيه إذا كان في مكان خالي ليس عنده أحد؟ هنا يختلفون، فجمهور أهل العلم على التحريم وأنه لا يجوز له إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك، وما كان من باب من هذا الباب. والمالكية يرون أنه يكره التكشف في الخلاء ولا يحرم، إنما هو مكروه يصل إلى حد الكراهة. لهذا الحديث: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحي منه، ولا رأوا أنه يصل إلى التحريم، والذي يظهر أنه يحرم. فينبغي أن يستحي الشخص مع عموم الدليل: احفظ عورتك إلا مما ملكت يمينك، أو عاراتنا يا رسول الله ما نأتي منها ونذر. فبين له ما يأتي وما يذر، أي ما يجوز له أن يتكشف فيه وما لا يجوز له أن يتكشف فيه، فيبغى الخلاء على المنع، يبغى الخلاء على المنع أنه لا يتكشف إلا للحاجات، كما سمعت إذا أراد قضاء الحاجة، أراد الاغتسال، أراد الجماع، إلى آخر ذلك، فله أن يتكشف ولا مانع عند زوجته، وهكذا عند قضاء الحاجة. فأهل الحياة ما يصدر منهم إلا الخير كما سمعت في الأحاديث المتقدمة. وديننا من خصاله الجميلة وصفاته التي دعا إليها الحميدة ما تقدمت الإشارة إليه من الدعوة إلى الحياة، وأن الحياة كله خير، والحياة لا يأتي إلا بخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والحياة والإيمان قلنا جميعا، فأيهما ذهب ذهب الآخر، أو أيهما رفع، أو إذا رفع أحدهما رفع الآخر. وهو خلق الإسلام كما سمعته، وهو زينة الإيمان كما يقول وهب ابن منبه: الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء. ما أجمل من كلام! الإيمان عريان، فلباسه التقوى وزينته الحياء. إذا كان ما في لباس تقوى، وش من إيمان معك؟ عاري. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأيضا كذلك الآية الأخرى التي قال الله سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية أخوان التي في آخرها: ولباس التقوى ذلك خير. الشاهد هذا هو: ولباس التقوى ذلك خير. الذي يتكلم يرفع صوته. نعم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهذا لباس لابد منه. الذي ما معه تقوى عريان عريان، وهكذا الذي ما عنده حياء هذا قليل الزينة، وإن كان عنده الإيمان موجود، أصله موجود، لكن الزينة ما هي موجودة. فالإيمان عريان، لباسه التقوى وزينته الحياء. وهذا الأثر كما ترى ظاهره الصحة. يونس عن الزهري قال: أخبرني عروة عن أبيه. هذا سند صحيح، ولكن دارقطني تكلم عليه في العلل وذكر الاختلاف فيه على الزهري، فرواه يونس عن الزهري عن عروة عن أبيه عن أبي بكر، ورواه معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر، وذكر الحديث أن عائشة، يعني عن عائشة. وهكذا راه عقيل عن الزهري مرسلا عن أبي بكر، ففيه اختلاف هذا الأثر، وإلا هنا عندنا ظاهره الصحة، لكن اختلف فيه على الزهري. فرواه يونس عن الزهري عن عروة عن أبيه عن أبي بكر، ورواه معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه عقيل عن الزهري مرسلا عن أبي بكر، أي عن أبي بكر مرسلا، وهو مختلف في هذا الأثر. والدارقطني يشير إلى إعلانه وأنه مختلف فيه، ولكنه أثر جميل كما سمعت، وإلا من أهل العلم أن يصححه بناء على هذه الرواية المذكورة، وإلا الأثر كما ذكر فيه اختلاف، والله أعلم. هذا نكتفي به إن شاء الله، الذي ذكر نكتفي به. وقبل هذا نسأل أيضا عن السؤال الذي، أو عن ما ذكرنا من الفائدة الأخيرة هذه: هذا الأثر ما حاله؟ ونختم: هذا الأثر ما حاله؟ نعم، أشار الدارقطني إلى إعلانه. بأي شيء عله؟ بالاختلاف فيه على الزهري. فما هو الاختلاف الذي على الزهري؟ يونس يرويه عن الزهري عن عروة عن أبيه عن أبي بكر، ومعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم، ورواه عقيل عن الزهري مرسلا، عن أبي بكر مرسلا، ففي اختلاف وأشير إلى علاله. فالحاصل صفة الحياء هي من الأمور التي يهرب بها الشخص من المعاصي، فإننا في باب الهرب من المعاصي، ومن أعظم ما يهرب الشخص به من المعاصي الحياء من الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد عنده الحياء تجده بعيدا من المعاصي، هاربا من المعاصي، بينه وبينها منأى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.